لما تفتح عينيك وتشوف كل الجمال ده قدامك بيناديك، والدنيا دي النهاردة تقريبا بتهديك باللي انت حلمت بيه. يا رب مستني ايه مستني ايه؟ والخيال وسط الناس الجمال اللي بتضحك ليه؟